هلا وجزاك بعد الكاس يا ربك. والغالب ان تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل. نعم. اما بالنسبة للكاف ربا فتزاد بعدهما كذلك ما، لكن الغالب ايش؟ انها تكفهما عن العمل، لا يبقى لهن العمل. هذا هو الغالب في الكاف. وكذلك ربا اذا زيدت بعدهما ما هذه؟ انهما يكفان عن العمل. هذا واضح إذا جاءت ما هنا زائدة بعد هذا. نعم. مثل هذه نعم. تأتي معنا إن شاء الله ما قد تكون زائدة وقد تكون غير زائدة على حسب السياق. إذا عملت الحرف الذي قبله فهي هنا زائدة، وإذا عملت الحرف الذي قبله ما فهي إيش؟ مكفوفة هنا. مكفوفة هنا ليست زائدة. ثلاثة متقدمة. المعنى والسياق هو الذي يعرف به. ما عندنا الا المعنى والسياق. فبما نقضي ما اصل فبي نقضيه. تطلق ما ولا يفسد المعنى. فبما نقضي ما اصل فبي نقضيه. لا يفسد المعنى اذا اثبتنا ما. وايضا عما قليل عن قليل. لا يصلحن كذلك واضح. وايضا الايه المتقدمه وهي مما خطيئاتهم، اي من خطيئاتهم بسبب خطيئاتهم. واضح؟ فاذا سقطت ما لا يفسد المعنى، هذا هو باب الزايد في الاصل. انه يسقط لا يفسد المعنى. قال رحمه الله وتزاد بعد الكاف ربا والغالب ان تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل. نعم. الفعليه ماذا؟ والاسميه. الا ان ربا تدخل على الجمله الفعليه الاكثر. اكثر ما تقول يكون دخولها على الجمله الفعليه بالنسبه لربا. دخولها على الجمله الاسميه قليل جدا. لكن الاكثر انها تدخل على الجمله الفعليه. وذكر بيتنا الشارح على دخول ربا على الجمل ماذا؟ الاسمية وهو قليل كما ذكرنا لكم، وهو ربما الجامل المؤدل فيهم وعناجيج بينهن المهار. ربما الجامل المؤدل فيهم وعناجيج بينهن المهار. الشاهد ايش؟ ربما الجامل دخلت هنا ربا على الجمل ماذا؟ الاسمية. دخلت على الجمل الاسمية. الجامل مبتدا والمؤدل جزاء وفيهما جار مجرد تعلم محدود خبر واضح. فدخول ربع على الجمل الاسمية قليل، اما على الفعلية فهو كثير جدا، ولا سيما اذا كان الفعل وقع بعدها ماضي. اذا كان ماضي فدخوله اكثر من دخول على المضارع. هذا الكلام على ربع. فقال هو المؤلف فيدخلان حينئذ على الجمل. ان الجمل الاسمية وماذا؟ ايضا الغالب الفعل يكون ماضيا بعدها. قال رحمه الله فيدخلان حينئذ على الجمل كقوله اخ ماجد لم يخبر يوم يشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. سهمه كما سيف عمر دخلت ما على الكاف ولم تكف وكفتها عن ماذا؟ عن العمل. وهذا هو الغالب. وهذا هو الغالب بالنسبه للكاف وربا ان ما هذه تتصل بها ولا تكفها عن ماذا؟ وتكفها عن ماذا؟ عن العمل. هذا هو الغالب. وما يعرف كما سيف عمر لم تقمه مضاربه. الكاف حرف جر. نعم. كاف حرف جر مكفوف. هكذا تقول الكاف حرف جر مكفوف. وما تبتلى كنت وسيف مبتدا كنت وجملة لم تقله لم حرف جزم وتقل يعني ضرب الجزم بلم لم تقول ولا مفهم به ومضاربه فاعل. والجملة في محل رفع خبر. والشاهد هنا كما هنا دخلت ما ولم ايش وتفقت الكاف عن العمل. دخلت ما على الكاف وتفقت عن العمل. هذا هو الغالب مثل الكاف ربا. قال وقوله ربما اوفيت في علم ترفع عن ثوب شمالاته. هم هكذا البيت. ربما اوفيت في علم بفتح اللام يا اخوان ترفع عن بسكون النون ترفع عن ثوب شمالاته. شمالات يطيع. الشاهد هنا ما هو يا اخوان؟ ربما. الشاهد هنا ربما كفت عن ماذا؟ عن العمل ودخلت على ايش؟ دخلت على الجملة الفعلية. هذا اكثر ما يكون ان ربما اذا كفت عن العمل دخلت عن ماذا؟ دخلت على الجملة الفعلية. نعم وعلى الفعل الماضي بالأكثر. أحسنتم. دخول على الإسمية قليل. هذا هو حاصل الكلام على ربا أن ما إذا دخلت عليها كسبتها في الغالب وأيضا الغالب أنها تدخل على الجمل الفعلية. وما إعراب ربا ما أوصيته؟ ربا حرف جر في اليد الجاي مكفوف عن العمل وما قاتل وأوصيته إلى آخر ذلك. أحسنت بارك الله. قال وقد لا تكفهما كقوله ربما ضربة بسيف ثقيل ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وصحنة مجلاء. الشاهد ما هو ضربة أن ما هنا لم تكف ربا عن العمل هذا قليل وإلا الغالب أن تكفها عن ماذا عن العمل فالشاهد هنا أنها لم تكفها هذا قليل فيها. وأيضا دخلت عليه هنا خلط على ماذا هنا تنفع الجملة الاسمية وهو قديم في ربا لا ترى ما تدخل على الجملة الفعلية الغالب تكون مفترة بفعل ما. قال وكقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. الشاهد ما هو كما الناس لم تكف ما هنا الكاف عن ماذا عن العمل لم تكف ما الكاف عن العمل وهو قليل. وما يعراض كم الناس نقول الكاف حرف جرس كاف حرف جرس ما في شيء تشبيه الجاي للجاي وما في شيء نعم الكاف حرف جرس للتشبيه وما هنا زائدة والناس مجرور بالكاف والجار مجروم متعلق محدود حال من مجروم مجروم كما الناس في الأصل فهو متعلق محدود حال وجوزا تكون متعلق مجروم فقط من غير أن نقول حال شوف مالا ها نعم مجروم خبر انه ونعلم انه مجروم خبر والكاف وكما الناس الجار وجوز متعلق بالمجروم الجار والمجروم متعلق بالمجروم والشاهد هنا ان ما اتصلت بالكاف ولم تكفها عن العمل هذا قليل فيها الاصل او الغالب ان تكفها عن ماذا عن العمل والبيت هنا من غير الغالب. فالان عندنا يا اخوان خلاصة الكلام على الكاف وربا اذا اتصلت به ما هذه الزائدة فقلنا الاكثر ايش ان تكفهما عن العمل من يدخل شاهدا على الكاف على الكاف فما تيفو عمر لم تخله مضاربة. احسنت الكاف هنا مكفت عن العمل ان تظلوا هذا الاكثر وشاهد ربا ربما اوفيته احسنت في علمي والشاهد على عدم سك الكاف الشاهد لان هذا الكاف وعدم سك كما الناس مجروم علينا او عليه وجارم وفي ربا ربما ضربة لسيف ثقيل الى اخر البيت واضح. فهذا هو حاصل الكلام بالنسبة لزيادة ما بعد حروف الجر وزاد بعد الباء وعن ومن ولا تكف عن العمل واما الكاف والهذا فالتفصيل الذي ذكرناه الى هنا. نعم الاخ همس قال دخلت هنا على جملة اسمية لا هاملة نحن الكلام على ان اذا كفت تدخل على الجمل على الجمل في الغالب صح وربا في الغالب على الجمل ماذا الفعلية ويقل دخولها على الاسمية هذا كله مع الكف اما مع العمل فلا الكلام ليس عليه فهنا مع العمل ربما ضربة لسيف ثقيل فلا يكون من هذا الباب نقول هنا ايضا فيه شاهد اخر دخول على الجملة اسمية على خلاف الغالب لا هذا الكلام الان مع عدم العمل مع عدم العمل تدخل على الجمل الفعلية في الغالب ويقل دخولها على ماذا على الاسمية اما مع عدم العمل فيتدخل على الاسماء غسل اما مع العمل في ربا اما مع العمل فيتدخل على ماذا على الاسماء لا تدخل على الافعال مع العمل ربا مع العمل لا تدخل على الافعال وانما تدخل على ماذا على الاسماء واضح لان الذي يشر ما هو الاسماء التي تجر هي الاسماء فليس كما ذكرنا ان في يكفي انتصرنا عن السجاد تريد انت من الاضافة ان السفر جروبة نعم بسم الله يا اخوان. قال رحمه الله تعالى قال فصل واما المقصود بالاضافة فجد من معنى المقصود بالحرف وذكرنا حروف الخفض وهي كما ذكرها المؤلف 14 حرفا، وزدنا على ذلك 7 في المجموع 21 حرفا بالنسبة لحروف الخفض. وأتنا بعد ذلك بالإضافة كما تقدم أن المخفوضات 3: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة ومخفوض بالتبعية بالاستقراء لما ذلك. وهذا هو الثاني من أنواع المخفوض، وهو المخفوض بالإضافة. والإضافة في اللغة منهم من قال أنها بمعنى الإسناد، وأخذوا هذا من قول الشاعر كما هو في الشرح هنا: فلما دخلناه أبثنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب. شاهد ما هو: فلما دخلناه أبثنا ظهورنا، أي أسندنا ظهورنا. فقال الإضافة في اللغة بمعنى الإسناد، وأخذوا هذا المعنى من البيت المذكور وهو لامرئ القيس. قالوا معنى الإضافة في اللغة أي الإسناد، فلما دخلناه أبثنا ظهورنا أي أسندنا ظهورنا. ومنهم من قال الإضافة في اللغة بمعنى الميل، بمعنى الميل، فقل أبثت ظهري إلى الجدار أي ماذا أملته. ومنه تضيفت الشمس، تضيفت الشمس أي ماذا أي مالت، أي مالت. فلا بأس إن شاء الله أن يقال تأتي بمعنى الإسناد وتأتي بمعنى ماذا الميل، وتأتي بمعنى الميل في اللغة، واضح؟ هذا بالنسبة للمعنى اللغوي للإضافة. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي تكتبونه، تقول هي إسناد اسم إلى غيره، هي إسناد اسم إلى غيره، مكتوب الشرح، خلاص مكتوب الشرح، مكتوب إن شاء الله سهل هذا الشرح، ما كل الأخوة معهم الشرح، بعضهم معهم المتن، أنا الأيام هذه المراجعة يعني ما هي كانت يديم البس ومرها سلو على الله ياخذ البركة. قال هي إسناد اسم إلى غيره لتنزيله من الأول منزلة تنوينه، لتنزيله من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه. أو ما يقوم مقامه، انتهى التعريف. تقول ولهذا وجب تجريد المضاد من التنوين ومن النون، ولهذا وجب تجريد المضاد من التنوين ومن التنوين ومن النون بقيام المضاد إليه. الفاكهة 33 فاكهة شرح القصر على القصر يا خلص على المكمل 33 هذا بالنسبة للمعنى الاصطلاحي. هي إسناد اسم إلى غيره، غلام زيد، غلام زيد، هذا إضافة من اسم إضافة، إضافة لأنك أسندت فيها اسم غلام إلى ماذا؟ إلى غيره وهو زيد. هي إسناد اسم إلى غيره بتنزيله، أي بتنزيل المسند إليه وهو المضاف هذا إليه، بتنزيله من الأول، لأن الكلام واضح. يقول إسناد اسم إلى غيره، واضح؟ إسناد الأول إلى ماذا؟ إلى الثاني، غلام زيد بتنزيله، أي بتنزيل الثاني، بتنزيل الثاني، الثاني هذا تنزله، ماذا تنزله من جرح ماذا سأتي؟ بتنزيله من الأول منزلة تنوينه، أي تنزل هذا الثاني وهو المضاف إليه، المضاف إليه هذا تنزله منزلة ماذا؟ التنوين. ما هو الجامع بين التنوين وبين المضاف إليه؟ لأن نحن دائما نمر على هذا، وبعضهم قد علم هذا، أن المضاف إليه ينزل منزلة التنوين، المضاف إليه ينزل منزلة ماذا؟ التنوين. ما معنى هذا؟ أن المضاف إليه ينزل منزلة التنوين، أي أن المضاف إليه والتنوين هناك شيء يجمع بينهما. ما هو الشيء الذي يجمع بينهما؟ أي أن التنوين يلزم حالة واحدة، والمضاف إليه يلزم حالة ماذا؟ واحدة. ما هي الحالة التي يلزمها التنوين؟ السكون. جاء زيد، لما التنوين عبارة عن نون ايش؟ عن نون ساكنة، والمضاف ماذا يلزم؟ يلزم ايش؟ حالة واحدة وهي ماذا؟ وهي الجر. كما نقول نحن تقدم معنا يا اخوان في التركيب المنزلي ماذا؟ أن التلمع الثاني هذا ينزل منزلة إيش؟ ثالث تانيث. لا قلنا ما معنى هذا؟ أي أن ما قبل يلازم هذا؟ الفتح. أي أن ما قبل يلازم الفتح. وهنا في الإضافة نقول المضاد ينزل منزلة ماذا؟ التنوين. ينزل منزلة التنوين. ما معنى؟ لكن هذا شيء آخر إن شاء الله تتركونه. هذا شيء آخر إن شاء الله ربك ذهب ذهني لهذا. لكن ما نريد هذا الآن. نريد إن شاء الله الذي أراده. نقول إيش هنا أن المضاد إليه ينزل منزلة التنوين. لكن إن شاء الله الذي أراده. المضاد إليه ينزل منزلة التنوين. أي أنه يقوم مقام إيش؟ مقام التنوين. أنا ذهب ذهني للمرتب الإضافي. ذهب ذهني للمرتب الإضافي. لكن ما هذا الذي أراده. المضاد إليه ينزل منزلة التنوين. ما معنى هذا الآن؟ هذا تنتبهوا له. أي أنه يقوم مقام إيش؟ التنوين. أي أنه يقوم مقام التنوين. فلذلك إذا وجد في الإضافة وجب حدث إيش؟ التنوين. فلا يصلح أن تقول غلام زيد. ما يصلح أن تقول غلام زيد. هل يصح هذا؟ ما يصح. لأن المضاد إليه قد قام مقام إيش؟ مقام التنوين. فوجب أن يحدث إيش؟ أي التنوين. فتقول غلام زيد ولا يجوز غلام ماذا؟ زيد. لأن المضاد هذا قد نزل. المضاد إليه قد نزل منزلة إيش؟ التنوين. أي أنه قام مقام إيش؟ التنوين. فلذلك لا يجوز الجمع بين التنوين وبين إيش؟ الإضافة. كما يقول شاعرنا تنوين وأنت إضافة بحيث تراني فلا تحل مكاني. فلا يجوز أن يجمع بين الإضافة وبين التنوين. لماذا؟ لأن المضاف إليه قد قام مقام إيش؟ التنوين. واضح الآن؟ كذلك أيضا ما ينوب عن التنوين. أيضا قام مقام ما ينوب عن التنوين. ما هو الذي ينوب عن التنوين؟ النون يا أخوان من علامة السكون. النون هذه تقول مقام إيش؟ مقام التنوين. فهو هو معروف لديكم. تقول النون هذه عوضة عن التنوين. فلذلك أيضا مع الإضافة لا يجوز الإتيان بهذا الوجب حذفها. فتقول غلاما زيد. غلاما زيد ولا يجوز أن تقول غلامان إيش؟ زيد. واضح الآن؟ فلذلك قالوا هنا بالنسبة للإضافة في تعريفها هي تنزيل اسم من الآخر منزلة ماذا؟ منزلة التنوين. أي أن هذا المضاف إليه يقوم مقام ماذا؟ التنوين. فلا يجوز أن يجمع بينه وبين التنوين. بل يجب حذف التنوين للإضافة. يجب حذف التنوين للإضافة لا يجمع بينهما. واضح؟ هذا معنى التعريف. إسناد اسم إلى غيره لتنزيل هذا الاسم المسند إليه منزلة التنوين من الاسم الأول غلام زيد. فزيد هنا منزل منزلة إيش؟ التنوين الذي كان على غلام. فلذلك يحذف التنوين من على غلام عند الإضافة ولا يجمع بينهما. لكن أنا ذهب ذهني لمعنى معنى إيش؟ التركيب الإضافي. ما معنى؟ هذا الذي ذهب ذهني إليه. لكن هنا واضح إن شاء الله. قال نحو غلام زيد. شاهدنا هل زيد مجرور بالإضافة. وتقدم معنى قوله بالإضافة أن الباش مجرور بالإضافة. تقدم معنى أن الباش سببية أي بسبب الإضافة وليست الإضافة هي الجارة. وليست الإضافة هي الجارة وإنما الجار هو نفس المضاف. الجار هو نفس المضاف وليست الإضافة هي الجارة على الراجع عندهم. لكن الجهل المحفوظ بالإضافة أي المحفوظ بسبب الإضافة. قال فنحو غلام زيد. ويجب تجريد المضاف من التنوين. لماذا؟ لأن قد قال إيش المضاف إليه مقام التنوين. فلا يجمع بينهما. فلا يجمع بينهما. فيجب أن يجرد المضاف من التنوين. ثم بعد ذلك شيء آخر يعلمون به أيضا. يقولون الإضافة تدل على كمال الاسم. الإضافة ضفت التنوين. التنوين يدل على كمال إيش؟ الاسم. لأن الاسم كامل بالاسمية. الاسم من أول ما يشبه الفعل. بخلاف الاسم ممنوع ماذا؟ من الصرف الذي يشبه ماذا؟ من الفعل. فلهذا يقولون إيش الاسم المنول كامل بماذا؟ الاسم المنول الذي يدخله في التنوين كامل بالاسمية. واضح؟ والإضافة تدل على إيش؟ على نقصانه. الإضافة تدل على نقصانه. فلذلك المؤلف قال ويجب تجريد المضاف من التنوين. لماذا؟ نقول إما أن نقول لأن المضاف إليه قد قام مقام إيش؟ التنوين. أو نقول لأن الإضافة تدل على إيش؟ على النقصان. والتنوين يدل على الكمال. فلا يجمع إيش؟ بينهما بين ناقص وبين ماذا؟ كهب فتقول غلام زيد، غلام زيد جماعة الانتم شيئين، الكمال وماذا؟ والنقطان، الكمال في التنين غلام والنقطان بماذا؟ في الإضافة. فلذلك يجب تجريد المضاف من التنوين عند الإضافة، يجب تجريد المضاف عند التنوين عند ماذا أخوان؟ من حلق اليوم ما أدري ليش، يجب تجريد المضاف من ماذا؟ من التنوين عند ماذا؟ من يأتي لنا بما يا أخوان؟ ما أستطيع هاي يمسك هنا لأنه الصباح تشرب. طيب لكم ننصر لكم إن شاء الله حتى تأتي. كيف الأجر يا منصور؟ طيب يا اخوان الله قال يجب تجريد المضاف من التنوين، قلنا لماذا؟ لان المضاف نقول غام مقام التنوين، واضح؟ او نقول لان الاضافه التنوين يدل على الكمال والاضافه ايش؟ تدل على النقصان. فاذا جمعت بينهما جمعت على الاثم شيئين وهو الكمال وماذا؟ وهو الكمال والنقصان، وهذا تضاد، وهذا ماذا؟ تضاد لا يحصل، واضح؟ هذا معناه. منصور احد ولدي قال رحمه الله تعالى غلام زيد ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد ومن نيني التثنية والجمع. لماذا يقال لنا قائم ومغامش التنوين فيجب أيضا كذلك أن يجرد كما تقدم. قال ومن نيني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمر، والجمع المراد هنا جمع التصحيح، أما جمع التفسير فلا يجرد من النون يا أخوان، فلا يجرد من النون جمع ماذا؟ التفسير شياطين الانس، هل يجرد من النون؟ تقول شياط الانس، لا، المراد بالجمع هنا جمع ماذا؟ التفسير، فهو يجرد من النون عند الإضافة، أما جمع التفسير فلا يجرد من النون، فيقال شياطين الانس، شياطين الانس، لا يجرد من النون، على هذا المراد بالجمع جمع تصحيح. ايه في الرجعه في النصب وفي الجر، تقول شاء غلاما زيد ورأيت غلامي زيد ومررت بغلامي زيد. ايه ايه نعم يا غلامي زيد، لا بالياء غلامي ما تغشلت. ايه فرقه هنا فرقه فرقه هنا فرقه. قال ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمر. طيب من يذكر آية أخوان فيها الجمع محذوف النون مثل كاتب عمر؟ باسطوا أيديهم أيضا وما كنا مهلكي القرى. أحسنت، جمع التعظيم أولا مع ذلك في المقيم الثلاثة لا بأس. أيضا في آية أخوان من يذكرها؟ أنا أذكر هذه الآية التي ذكرتها الآن التي ذكرناها، ما هي أخوان؟ باسطوا أيديهم، نعم من هذا الباب أيضا تحذف النون فلا يقال باسطون، ما يصلح إدارة الإضافة تقول باسطون أيديهم، لا تقول باسطوا أيديهم، أما إذا لم ترد الإضافة تقول باسطون أيديهم، باسطون أيديهم يكون هنا مرفوع على طريقة حذف النون هنا، وهذا مفعول ايش به منصوب على الفصل الفتحة. طيب قال وكاتب عمر، واجب التجريد من النون. قال والإضافة على ثلاثة أقسام، منها من حيث المعنى يا أخوان، الإضافة على ثلاثة أقسام من حيث المعنى، فمنها ما يقدر بمن ومنها ما يقدر كما تأتي بالله إلى آخر ذلك. قال والإضافة على ثلاثة أقسام، منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، وهذه لم يذكر لها النحاء ضابطا، هذه الإضافة التي تقدر باللام لم يذكر لها النحاء ضابطا يضبطها، وإنما قالوا هي إذا لم تكن بمعنى من ولا بمعنى في فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، هكذا قالوا. أما ضابط يعينها فلم يذكروا شيئا، وإنما قالوا إذا لم تكن بمعنى من كما سأت معنى الإضافة، إما أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى ماذا؟ بمعنى في، فالتي بمعنى من ذكر لها ضابطا، والتي بمعنى في ذكر لها ضابطا، أما التي بمعنى اللام المذكورة الآن فلم يذكر لها ضابطا، وإنما قالوا إذا لم تصح أن تكون بمعنى من ولا بمعنى في فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، فهي بمعنى اللام، واضح؟ أما بعض بعينها فلا. قال منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، نعم وهو الأكثر في الإضافة أنها تكون بمعنى اللام، وهي الأكثر في كلامهم أنها تكون بمعنى اللام، هذا هو الأكثر. وياتي التي بمعنى من، قال نحو غلام زيد وثوب بكر، فهي بمعنى ماذا يا خال؟ بمعنى اللام، أي غلام لزيد وهو ثوب لبكر، فهي بمعنى اللام. قال ومنها ما يقدر بمن، فهذه ذكر لها ضابطا، تقول ضابطها ان يكون المضاف بعض المضاف اليه، ان يكون المضاف بعض المضاف اليه، وبعض يزيد ابن هشام في القصر وكذلك في الاومح يزيد يقول ويصح الاخبار بالمضاف اليه عن ماذا؟ عن المضاف. اما هذا الاخير فهو ليس محل اتفاق، الاخير هذا ان يصح يزيد على هذا الضابط، لان الضابط ما هو؟ ان يكون المضاف بعض المضاف اليه، هذا محل اتفاق. بعض يزيد شيئا يقول ايش؟ ويصح الاخبار به أي بالمضاف إليه عن ماذا؟ عن المضاف، ويصح الإخبار به أي بالمضاف إليه عن المضاف، هذا زاد ابن هشام في الأوضح وكذلك في القصر أيضا زاد هذا الأخير، لكن نبقى على المتفق عليه أن يكون المضاف بعد المضاف إليه، يعني المضاف إليه كل، والمضاف إيش؟ جزء من هذا كل، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يقدر بمن، والمراد بمن هنا البيانية. منها ما يقدر بمن أي من البيانية التي تبين جنس المضاف، المراد بمن هنا أي من البيانية التي تبين جنس المضاف. هذا الكلام هو واضح؟ اي نعم. فلا لما تقول مثلا ثوب خز، فهنا الإضافة على معنى ايش؟ على معنى من، أي ثوب من خز، ومن هذا ايش؟ بيانية، اي تبين جنس المضاف، هذا الثوب جنس، صح؟ الثوب هنا جنس، لما قلت حجا فهو بمعنى من، فمن هنا ايش بينت ماذا؟ جنس المضاف، عرفنا ان الثوب هذا من ايش؟ من خز، فهي تبين جنس المضاف، من اين اجلاته؟ او من اين انواعه؟ نعم، نعم نوعية. قال ومنها ما يقدر بمن؟ وذلك كثير، الكثرة هنا يا اخوان، اي نعم كثير، من هنا قال اكثر، هناك قال اكثر بالنسبة للام، نعم اسأل تفضيل في المشاركة وزيادة، فاللام اكثر من ماذا؟ من اكثر من في، ومن اكثر من ماذا؟ من في، ومن اكثر من في كلامه. قال ومنها ما يقدر بمن، وقلنا من هنا ايش؟ بيانية مشوبة بتبعيض، نبد إذا أردت من ذلك هو بيانية مشوبة بماذا؟ بتبعيض، أي مخلوقة بشيء من ماذا؟ من التبعيض، ثوب خز، من هنا الإضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى من، أي ثوب من خز، ومن هذه مشوبة بماذا؟ بالتبعيض، لأن الثوب بعض من ماذا؟ من الخز، واضح؟ فهي مشوبة أيضا بشيء من التبعيض، مشوبة بشيء من التبعيض، واضح هذا ولا لا؟ وكلم خمسة نفر يفهمون، أظن شيء واضح. الآن قلنا الإضافة بمعنى من، من هذه لها معاني كثيرة، ما هو المعنى المراد من هنا؟ أي البيانية، قلنا ماذا تبين البيانية؟ تبين جنس المضاف، ثوب خز، بينت ماذا؟ جنس المضاف هو الثوب، أنه من ايش؟ من خز، واضح؟ قلنا أيضا مشوبة بماذا؟ بشيء من التبعيض، أي مخلوطة مع البيان بشيء من التبعيض، أي هذا الثوب بعض من ماذا؟ من الخز وليس كل، واضح الآن؟ بعض من الخز، وكذلك أيضا باب ساجل. الباب اشغال جنسه من ماذا؟ من الساج، وهو نوع من الخشب، وهو نوع من ماذا؟ من الخشب احمر، وايضا كذلك مع البيان ايضا منشوبة بماذا؟ بشيء من التبعيض، اي ان هذا الباب بعض من ماذا؟ من الساج، وكذلك خاتم حديد وغيره من هذه الاشياء. واضح هذا الكلام؟ واضح ان شاء الله. ومنها قال ويقدر بمن، وذلك كثير. وقلنا ضابطه ان يكون المضاف بعض المضاف اليه، ان يكون المضاف بعض المضاف اليه. نحو ثوب خد، واذا اردنا ثوب اي نحو قولك، نحو ثوب خد وباب تاج وخاتم حديد. فقلنا هذه الاضافه بمعنى ايش؟ بمعنى من، لان المضاف بعض ايش؟ المضاف اليه. فالثوب بعض الخد، والباب بعض التاج، والخاتم بعض ماذا؟ الحديد. فالمضاف اليه كل، والمضاف ماذا؟ بعض. هذا الذي بمعنى من. قال ويجوز بهذا النوع نصب المضاف اليه على التمييز، يعني تقول ثوب هذا ثوب خدا، وهذا باب تاجا، وهذا خاتم حديدا. هذا النوع في وجه اخر من الاعراب، انك تنصب المضاف اليه ماذا على اي شيء؟ على التمييز. هذا ثوب خدا، خدا تمييز، وهذا مبتدا وثوب خبر. وكذلك ايضا هذا باب تاجا كذلك، وايضا هذا خاتم حديدا. يجوز لك في مضاف اليه ان تنصبه على التمييز. لا بس ان هذا النوع الذي على معنى من يجوز ايضا في المضاف اليه ان تنصب على ماذا؟ على التمييز. يضاف الى هذا هذا كما ذكر هنا. لان يعني الاضافه هي الاصل. ويجوز لذلك قال ويجوز. نعم. قال ويجوز في هذا النوع نصب المضاف اليه على التمييز كما تقدم في بابه. اي باب تقدم فيه؟ ما التمييز صح؟ نعم. ويجوز رفعه ايضا وجه اخر، ويجوز رفعه على انه تابع للمضاف على البدليه، او على انه عطف ماذا؟ بيان، وهو اقرب، على انه عطف بيان. هذا ثوب خد، هذا باب تاج، وهذا ايش؟ خاتم ايش؟ حديد. فما يعرف حديد وخز والى اخر ذلك على انه تابع على اي شيء؟ عطف بيان. ومنهم من يعرفها نعت، ومنهم من يعرف هذه الاشياء في التبعية على النعت، لكن الذي يظهر ان عطف بيان اقرب، عطف بيان او بدل ماذا اقرب، لان هذه الاشياء جامدة، والنعت يكون ماذا في الاصل؟ يكون مشتقا. النعت في الاصل يكون مشتقا، فالاولى ان نعربها نعت، الاولى ان نعربها بدلا او عطف بيان، هذا هو الاولى. والا بعضهم اعرضها على التبعية نعت، فاعرضها على التبعية نعتا. طيب الان على هذا نقول المضاف اليه بالنسبة اذا كانت مضافة على معنى من في ثلاثة اوجه. المضاف اليه اذا كانت مضافة على معنى من في ثلاثة اوجه من اعرابها، اما ان تجره بالاضافة هذا فهو مخزن، او تنصبه على ماذا؟ على التمييز، او تجعله تابعا لما قبله، او تجعله تابعا لما قبله على اي شيء؟ على البدنية، وعلى انه عطبان، ومنهم من قال على انه لا. طيب ابن مالك رحمه الله تعالى يجعل من هذا النوع اضافة العدد الى المعدود، اضافة العدد الى المعدود يجعلها من باب الاضافة التي على معنى ايش؟ من. وكذلك اضافة ايضا المقدار الى المقدرات، المقدار الى المقدرات يجعلها ابن مالك ايضا من الاضافة التي على معنى من. مثال اضافة العدد الى المعدود ثلاثة اثواب، ثلاثة اثواب. فابن مالك رحمه الله تعالى يجعل الإضافة هذه إضافة العدد، أين العدد ثلاثة أثواب؟ العدد أين هو؟ ثلاثة، والمعدود أثواب. يجعل هذه الإضافة أيضا من الإضافة التي على معنى إيش؟ على معنى من، ثلاثة أثواب، أي ثلاثة من أثواب، واضح الآن. وأيضا إضافة المقدار إلى المقدرات من هذا الباب أيضا، يقول مثل ماذا؟ رطل زيت، رطل ماذا؟ زيت. يجعلها ايضا من اضافة العدد الى ايش؟ يجعلها من الاضافة التي على معنى ماذا؟ على معنى من، اي رطل من ايش؟ من زيت. واضح الان. فابن مالك ايضا يجعل هذا من الاضافة التي على معنى من. ما هو الذي يجعل ابن مالك من الاضافة التي على معنى من؟ اضافة العدد الى المعدود، واضافة المقدار الى ايش؟ الى المقدرات. واضافة المقدار الى المقدرات عنده رحمه الله تعالى من الاضافة التي على معنى من. هذا يزاد ايضا يا اخوان، موجود في الشرح الظاهر، موجود خلاص. تكتب المثال بس، المثال ما هو موجود. تقول مثل ثلاثة أثواب، ومثل أيضا رطل زيت. وشبر أرض إلى آخر ذلك. أظن في الشرح موجود وكتب المثال وهو من هذا الباب إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يقدر بفيه وهو قليل. الإضافة التي على معنى فيه قليلة جدا، فلذلك الجمهور أنكر الإضافة التي على معنى من ابن مالك رحمه الله جمع أظن من ابن مالك لا يعرفه الجمهور على هذا الشيء، فإن ما هناك إضافة على معنى فيه، وإنما الإضافة تأتي على معنى على معنى اللام أو على معنى فيه أو على معنى من أو على معنى من، وما كان بمعنى فيه فهو بمعنى اللام قال. ما كان بمعنى فيه فهو بمعنى إيش؟ بمعنى اللام على الصحيح. واضح الآن؟ فالجمهور على خلاف هذا المذكور، يقولون أن ما هناك إضافة على معنى فيه، وإنما الإضافة على نوعين: إضافة على معنى اللام وإضافة على معنى إيش؟ على معنى من. أما على معنى فيه فلا، لكن إن شاء الله فيه إضافة على معنى من وعلى معنى فيه. ويقول جماعة من النحويين أن هناك إضافة على معنى فيه، وضابط هذه الإضافة التي على معنى فيه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. ضابط الإضافة التي على معنى فيه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، مكانا كان أو زمانا، مكانا كان أو ماذا أو زمانا، مكانا مثل يا صاحبي السجن كما سيدلل على هذا الشارع المؤلف، وزمان مثل بل مكر الليلي. واضح لنا يا أخوان؟ هناك إضافة على الصحيح على معنى فيه، وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، سواء كان هذا المضاف إليه زمانا أو مالا أو مكانا، مثال الزمان فيأتي والمكان كذلك فيأتي. واضح إن شاء الله؟ فالصحيح أن هناك إضافة على معنى فيه. قال: ومنها ما يقدر به وهو قليل، كما يقول رحمه الله وهو قليل، لذلك أنكره جماعة أو الجمهور على خلافه. وهو قليل نحو بل مكر الليل، الشاهد ما هو قال بل مكر الليل الإضافة على معنى فيه، بل مكر في الليل. واضح الآن؟ وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، مكانا أو زمانا، زمانا مثل هذا الآية الليل زمان. قال: ويا صاحبي السجن، الشاهد يا صاحبي السجن، الإضافة هنا على معنى في يا صاحبي في ماذا؟ في السجن. وهنا المضاف إليه إيش؟ ظرف ماذا؟ ظرف مكان. ومنه أيضا قتيل كربلاء، قتيل كربلاء من هذا الباب أو ليس من هذا الباب، كربلاء فهنا إيش؟ مكان. أين هذه كربلاء؟ كربلاء مكان. واضح الآن؟ ومنه أيضا الذي المكان مثل شهيد الداري على عثمان، يقول العرب هكذا شهيد الداري. واضح؟ أيضا كذلك فهي على معنى فيه. وأيضا شهيد المحراب كذلك أيضا فهي على معنى فيه. المهم ضابطها عموما إذا كان المضاف إليه ظرفا للمكان الذي بمعنى فيه، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فهي بمعنى إيش؟ بمعنى فيه، فهي بمعنى في أربعة أشهر. هذه بمعنى إيش؟ أربعة أشهر إيش بمعنى ماذا؟ بمعنى فيه. لماذا؟ لأن المضاف إليه أشهر ظرف، فيها إيش؟ للمضاف. فإلى أن ظرف ثمان أشهر لا أربعة أشهر لا بأس من هذا الباب. المهم ليس المراد المعنى فيه لابد أن تقدر معناها، معنى فيه ما هو لابد أن تقدر اللفظ، لا يفهم هذا الإخوة، لابد من تدبير اللفظ، لا أحيانا ما يتقدر اللفظ لكن معناها المعنى فيه. إيه نعم، لا ما في أربعة، المضاف إليه يكون المعنى فيه. يا أخوان بعض الإخوة قد يفهم أن بمعنى فيه أو بمعنى اللام أو بمعنى من أنه لابد أن يقدر هذه، لا المراد هنا المعنى من حيث هو، قد يتأتى التقدير وقد ايش؟ وقد لا يتأتى التقدير، مثل التي بمعنى اللام قد لا يتأتى التقدير، مثل يوم الأحد، يوم الأحد يوم السبت، هنا بمعنى اللام قالوا، مع أننا لا نستطيع أن نقدر لفظ ايش؟ لفظ اللام، واضح؟ لكن المراد معنى اللام، واضح؟ وليس لفظ اللام، كما نبه على هذا الشارع، لكن أحيانا قد يتقدر اللفظ وقد ايش؟ وقد لا يتقدر إلا المعنى، فليفهم هذا يا إخوان، أحيانا يتأتى تقدير اللفظ وأحيانا لا يتأتى، فالمراد عموما بمعنى كذا، فكانت اللام أو في أو من، فلا يفهم أنه لابد نقدر اللفظ، لا، ما لابد، قد يتقدر وقد لا يستطاع ذلك. طيب فمن يعيد يا صاحبي السجن؟ نخل نعم. بحر غنائم. صاحبي منادى، ها؟ صاحب بيت. منادى ماله مرفوع لم ترفعي نعم وصاحبين وش ضم صاحبي ما في شان ما هي المتكلم هذه يا صاحبي السجني هذه ها الإعراب لم ترفعي مثنى ينصب ماذا في النداء والمضاف ماذا ينصب ينصب الفتحة ومنادى عنها منصوب على فصل الياء وصاحبي مضاف والسجني مضاف إليه والإضافة هنا بمعنى فيه مضافة بمعنى فيه كم تبارك الله ومكر الليلي واضح إن شاء الله ذكر الشارح العراب أكثر من وجه نقول فاعل لفعل محذوف بل قدر مكروه مكر الليلي فاعل لفعل محذوف بل قدر مكر الليلي فمكر أنا فاعل لفعل محذوف فصل فاعل لفعل محذوف مكروه ما يقالوا هذا نعم طيب انتهينا الآن من أنواع الإضافة أو من أقسام الإضافة تكون بمعنى من وبمعنى اللام وبمعنى في فما هو الأكثر فيها في كلامهم الأكثر في كلامهم أن تكون بمعنى اللام وثم يأتي بعده إيش من ثم المعنى في وهو قليل قال رحمه الله تعالى والإضافة نوعان بقي وقته ما شاء الله نمشي إن شاء الله من الإضافة قال والإضافة نوعان لفظية ومعنوية وقالوا لفظية أن من سمى إلى ماذا إلى اللفظ أن تفيد أمرا لفظيا تفيد أمرا لفظيا وقالوا معنوية من سمى إلى المعنى أن تفيد أمرا معنويا تفيد أمرا معنويا فهذا معنى لفظية ومعنوية وسبق الكلام على ذلك إن الإضافة اللفظية تكون لمجرد التخفيف والإضافة المعنوية تفيد الإضافة اللفظية سبق الكلام عليها أنها تكون لمجرد التخفيف فقط فهي لا تفيد لا تعريفا ولا تخفيفا الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا بخلاف ماذا الإضافة المعنوية إما أن تفيد تعريف إذا كان المضاف إلى معرفة المضاف هذا مضاف إلى معرفة أفادة التعريف ولام زيد واضح الإضافة المعنوية تسمى هذه الإضافة تسمى إيش معنوية فخلاصة هذا ما كانت بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللفظ فهو إضافة إيش ما كانت بمعنى من او بمعنى اللام او بمعنى في فهي اضافة ايش معنوية وما لم يكن كذلك فهي اضافة لفظية كاضافة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كما سيأتي واضح هذا هو معنى اللفظية ومعنى المعنوية قال رحمه الله تعالى والاضافة نوعان لفظية ومعنوية وضمن اللفظية قيل لها لفظية ايش لان ما باولا تريد امرا لفظيا وهو التخفيف ومعنوية لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو إيش أو التخفيف التعريف أو التخفيف متى يكون تفيد التعريف وإن إذا أضيفت النكرة إلى معرفة ومتى تفيد التخفيف هذه المعنوية إذا أضيفت نكرة إلى ماذا إلى نكرة غلام امرأة غلام رجل أفادت ماذا التخفيف لا التعريف واضح هذا هو على ما سبق فيه الكلام متقدم قال رحمه الله تعالى ضابطها فاللفظية ضابطها أمران يحفظ إن شاء الله الضابط تعرف بها اللفظية من المعنوية قال فاللفظية ضابطها أمران أن يكون المضاف صفة والصفة إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة هذا هو المراد بالصفة هنا ثلاثة أشياء فقط أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة هذا هو ضابط الإضافة اللفظية يحفظ يا أخوان ضابط الإضافة اللفظية أن يكون المضاف إيش صفة والمضاف إليه معمول لهذه الصفة معمول لهذه الصفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد واسم المفعول نحو مضروب العبد والصفة المشبهة نحو حسن الوجه واضح هذا هو المراد بالصفة ثلاث الأشياء فاسم التفضيل صفة نحوية لكن هل هو مراد هنا ليس بمراد لأن إضافته تفيد إيش إضافة معنوية إضافة من بعد إضافة ماذا المعنوية فهو ليس بمراد هنا اسم التفضيل وصيغ المبالغة مرادها من اسم مرادة فيغلو مبالغ مرادة من اسم مرادة.